قال رحمه الله: باب النباس. تقدم معنا ما يتعلق بالصلاة، ثم عقب ذلك بباب اللباس، لأن له تعلقا بالصلاة من حيث ستر العورة، وهو شرط في صحة الصلاة، أعني ستر العورة، فذكره بعد الصلاة، يعلق على هذا الباب، ثم نأخذ حديثا إن شاء الله من هذا الباب. قوله باب الصلاة أو قوله باب اللباس، اللباس ما يلبس، يقال اللباس ويقال اللبس، يقال اللباس ويقال اللبس والملبس، وهو اسم لما يلبس من الثياب وغيرها. ويجمع على لبس، ويجمع على لبس بضم اللام والباء، لبس. وأما اللبس غير الجمع، جمع لبس، وأما اللبس بسكون الباء بضم اللام، مصدر قولك لبست الثوب ألبسه، واللباس واللبس والملبس هذا اسم لما يلبس، فالمقصود به الاسم لما يلبس، ويجمع على لبس بضم اللام والباء، وأما اللبس بضم اللام مع سكون الباء بضم اللام فهو مصدر قولك لبست الثوب ألبسه، فالاسم اللباس واللبس والملبس، والمصدر اللبس، فهو مصدر قولك لبست الثوب ألبسه. وأما اللبس، وأما اللبس بالفتح فهو مصدر قولك لبست عليه الأمر، وأما اللبس بالفتح فهو مصدر قولك لبست عليه الأمر، ألبس أي خلطت، أي خلطت، ومنه قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون، وللبسنا عليهم ما يلبسون، وقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل. فعندنا اسم لما يلبس، وفيه هذه اللغات، يقال اللباس واللبس والملبس، وكلها ألفاظ مترادفة على شيء واحد، وهو اسم لكل ما يلبس من الثياب ومن غيرها، ويجمع على ما ذكر من اللبس. وعندنا مصدر وهو اللبس بضم اللام، مصدر لبسته، وعندنا مصدر آخر وهو اللبس، مصدر أيضا كذلك لبسته عليه الأمر، فيقال لبسا، لبست عليه الأمر لبسا، ولبست الثوب لبسا، فمصدر لبست الذي هو لبس الثوب، وهو الفعل الذي هو للإسم اللباس، مصدره لبسا، ومصدر الخلط اللبس، وفعله لبست عليه الأمر أي لبسا، خلطت عليه هذا الأمر الذي يريده. فهذه مصادر مختلفة، وأما الاسم فكما سمعته. والمقصود بهذا الباب بيان ما يجوز وما لا يجوز من اللباس. والأصل في اللباس الحل مهما كانت المادة، والأصل في اللباس الحل مهما كانت المادة التي صنع منها، إلا ما ورد. الأصل في اللباس الحل مهما كانت المادة التي صنع منها، لقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومما خلق اللباس، فهو داخل في هذه الآية. وهو داخل في هذه الآية. وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. إلا ما ورد نص بتحريمه كالحرير للذكور، إلا ما ورد نص بتحريمه كالحرير للذكور. وكذلك فما كان من جنود الميتة وما لا يذكر، فإذا دبغ طهرت، فإذا دبغ طهر طهرا وحل لبسها طهرت، فإذا دبغت طهرت، فإذا دبغت طهرت وحل لبسها. ولو في الصلاة. واستعمال اللباس تعتريه الأحكام الخمسة، واستعمال اللباس تعتريه الأحكام الخمسة. فالفرض منه ما يستر العورة، فالفرض منه ما يستر العورة، هذا لباس واجب وفرض على المسلم أن يستر عورته من الناس ولا يبديها لأحد إلا ما إلا من زوجه أو من ملكة يمينه. واستعمال اللباس تعتريه الأحكام الخمسة، فالفرض منه ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، ويدفع الحر والبرد. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ما يستر عورتكم عند الصلاة، وهكذا في غير الصلاة يجب ستر العورة. وهكذا إن كان هناك ضرر من الحر ومن البرد فإنه ربما يفرض عليه ذلك حفاظا على النفس، ولا سيما البرد الشديد فإنه يضر الشخص، فيعتني بصحته، فإن العناية بالصحة من الضرورات الخمس كما تقدم، أنه يجب على الشخص أن يعتني بنفسه، يحافظ على نفسه، ولا يكون السبب في قتلها. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. يكون البرد شديد غارس ربما يحصل له ضرر في جسده ويتعطل عن العبادة، فينبغي أن يلبس الثياب اللائقة بالموسم. هكذا ذكر بعض أهل العلم ألحقه به ستر العورة، وأنه من لباس الفرض. والمندوب إليه أو المستحب هو ما يحصل به أصل الزينة وإظهار النعمة. والمندوب إليه أو المستحب هو ما يحصل به أصل الزينة وإظهار النعمة. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وعن أبي الأحوص عن أبيه، وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة، فقال: ألك شيء؟ قلت: نعم من كل المال. قلت: نعم من كل المال قد آتاني الله تعالى، من كل المال قد آتاني الله تعالى. فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك، فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن المندوب اللبس للتزين في الجمع والأعياد، ومن المندوب اللبس للتزين في الجمع والأعياد ومجامع الناس، ومن المندوب اللبس للتزين في الجمع والأعياد ومجامع الناس لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد سعة، ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته. ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته. ومحله إذا لم يكن التكبر والمخيلة، ومحله إذا لم يكن التكبر المخيلة. وهكذا حديث عمر الصحيح كما تعلمون، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري تلك الجبة الطيبة ليتزين بها الوفود والعيد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجبة بعينها لا تصلح لي لأنها لباس من لا خلاق له، وأقر التزين للجمعة والعيد كما تقدم معكم. فهذا ما يستدل به من المندوب، من التزين المندوب يكون في الجمع والأعياد ومجامع الناس، وهكذا يتزين الأضياف إذا نزلوا عليه يتزين لهم لقوله الوفود، يتزين لوفوده إذا نزلوا عليه قبل نزولهم. هذا كله من اللباس المندوب، وهو الذي تحصل به أصل الزينة أو يحصل به أصل الزينة وإظهار النعمة كما سمعت من الأحاديث، ومما يحصل به أو مما يندب فيه في الأوقات التي ذكرت، ومما يندب أن يكون في الأوقات المذكورة المشار إليها. والناس الحمد لله على هذا، تجدهم تزينون في الجمعة والأعياد، وهكذا الوفود ربما تزين بعض الناس من يستقبل الوفود. ومحل هذه الزينة التي سمعتها ما لم يكن هناك مخيلة ولا تكبر فهنا يمنع. والمكروه هو اللباس الذي يكون مظنة للتكبر والخيلاء مظنة، أما إذا تيقن فهو حرام. والمكروه هو اللباس الذي يكون مظنة للتكبر والخيلاء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، فما كان مظنة للتكبر والخيلاء يكره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما شئت والبس ما شئت، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. والمخيلة هي الكبر، والحرام هو اللبس، والحرام هو اللبس بقصد الكبر والخيلاء، والحرام هو اللبس بقصد الكبر الكبر والخيلاء، بقصد الكبر والخيلاء لما ورد في الأحاديث السابقة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهكذا الأثر كل ما شئت إلى آخره. فإن كان مظنة المخيلة ينبغي أن يتركه ويكره لبسه مع وجود هذه المظنة، وإن لبسه لهذا الغرض والعياذ بالله فهو حرام. ومن الحرام لبس الحرير والذهب، مثلا لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال. ومن الحرام لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، وسيأتي الكلام على ذلك. الحاصل اللباس كما سمعت تعتريه الأحكام الخمسة، وهي ما أشار إليها أهل العلم رحمهم الله تعالى: الفرض والمندوب، وهكذا أيضا المكروه والحرام والمباح، خمسة أحكام تعتري اللباس، ويدور على هذه الأحكام الخمسة اللباس. ولما كان الأصل في اللباس الحل، ولما كان الأصل في اللباس الحل، احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص التي تفيد الحرمة كما سترى الآن في هذا الباب. ولما كان الأصل في اللباس الحل، احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص التي تفيد الحرمة، لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه. ولما كان الأصل في اللباس الحل، احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص التي تفيد الحرمة، لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه. فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على تحريم اللباس. فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على تحريم اللباس. والتحريم أنواع، والتحريم أنواع، أحدها التحريم العام، والتحريم أنواع، أحدها التحريم العام، وذلك اللباس المصور الذي عليه صور ذوات الأرواح، هذا لباس محرم، ويأتي إن شاء الله هل يحرم على الكبار وعلى الصغار أم أنه يباح للصغار دون الكبار. أحدها التحريم العام، وذلك اللباس المصور الذي عليه صور ذوات الأرواح، واللباس المغصوب، ولباس الكفار الخاص بهم، ولباس الكفار الخاص بهم، هذا القيد مهم، الخاص بهم، هذا لباس من لا خلاق له، هذا خاص بهم ما نلبسه. أما ما كان مشتركا بيننا وبينهم ما يقال هذا يلبس الكفار لا تلبسوه. فهذا تحريمه عام على الذكور والإناث، فهذا تحريمه عام على الذكور والإناث، اللباس المصور واللباس المغصوب ولباس الكفار الخاص بهم، هذا تحريمه عام على الذكور وعلى الإناث، لا يجوز المرأة أن تلبس لباس الكفار. فالتحريم أنواع، هذا النوع الأول. الثاني التحريم الخاص، الثاني التحريم الخاص، وذلك الحرير على الرجال ولبس الذهب. الثاني التحريم الخاص، وذلك الحرير على الرجال ولبس الذهب، هذا تحريم خاص وليس بعام، لأن المرأة لها أن تلبس الحرير وتلبس الذهب. الثالث التحريم الطارئ، الثالث التحريم الطارئ، وهو المخيط على الرجل المحرم، وهو المخيط على الرجل المحرم والعمائم ونحوهما، ونحوهما ونحوهما مما يجعل على الرأس، ونحوها نحوها عمائم، ونحوها مما يجعل على الرأس من الألبسة، فهذا تحريم طارئ، فليس بعام ولا خاص، وإنما طارئ، طرأ لي أجل هذه العبادة، لأن الشخص تلبس بعبادة الحج أو العمرة، فلا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم، كل هذه التي تحيط بالجسد وما يسمى بالمخيط عندهم لا يلبسها الرجل، أما المرأة فلا بأس، فتلبس إلا البراقع فتحريمها أيضا طارئ، يتضاف هنا تحريم الطارئ هو المخيط على الرجل والمحرم المحرم والعمائم نحوهما، وكذلك البراقع. على النساء في الحج وغير ذلك، القفازين إلى آخره ما جاء تحريمه في النصوص سيأتي في باب الحج. فهذا أنواع التحريم. فمن يعيدها؟ التحريم أنواع في اللباس. عبد الرحمن، تحريم العام أحسنته، ويشمل اللباس المصور والمغصوب واللباس الكفار الخاص بهم، أحسنت. الثاني تحريم الخاص على الرجال دون النساء. على الرجال نعم، وهو الحرير نعم والذهب، أحسنت. والثالث تحريم الطارئ والذي يكون في الحج، أحسنت، أو في العمرة. هذه مقدمة تعلق بهذا الباب، وتأتي مسائله إن شاء الله، ونستفيد خيرا كثيرا من كتاب اللباس، كما استفدنا من الصلاة، استفدنا من الطهارة، نستفيد أيضا من هذا الكتاب ومن هذا الباب الذي هو باب اللباس. والعلماء بعضهم يذكره بعد الصلاة لأن له ارتباطا بها، باعتبار أن العورة في الصلاة يجب سترها وتستر باللباس، فيذكر في كتاب الصلاة أو بعد الصلاة. قد جاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.